هذه الشيلة إهداء من أبوها صباح الطلحي البنتها الغالية خلود. خلود يلي باسمها ناحلك القاف. خلود يلي باسمها ناحلك القاف. عروس أنا غنيت فيها القصيدة ومبروك لك يا فارجة زيني ووصاف. خلود يلي في حلاها فريدة. وخلود يلي في حلاها فريدة. جعلان الذي نزلت بارك والأحقاف. يجعل ليالك وحياتك سعيدة وفيك الحسن والطيب من كل الأصناف. والناس في طلة جمالك شهيدة. Come on.